السلام عليكم يا مس. اللي انا فهمته من الكرتون سلطة التكاثر ان ربنا بيقول عليكم التكاثر، اللي هو يعني ربنا بيدينا انذار ان احنا نشتغل باللي هو التكاثر في المال في الاولاد والتفاخر، وبيقول لغاية ما نموت وان نقضي كل حياتنا لغاية ما نموت ان احنا نعبد الله.